قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: تفسير سورة يوسف وهي مكية، روى الثعلبي وغيره من طريق سلام ابن سلم ويقال ابن سليم المدائني، وهو متروك عن هارون بن كثير، وقد نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أرقاءكم سورة يوسف، فإنه أيما مسلم تلاها أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه من القوة ألا يحسد مسلما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا من هذا الوجه لا يصح لضعف إسناده بالكلية، وقد ساق له الحافظ ابن عساكر متابعا من طريق القاسم بن الحكم عن هارون بن كثير به، ومن طريق شبابة عن مخلد بن عبد الواحد البصري عن علي بن زيد بن جدعان وعن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو منكر من سائر طرقه. ورواه البيهقي في الدلائل وروى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الصورة أسلموا لموافقتها ما عندهم، وهو من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا لكل حوين كانت يعني هو يذكر الحديث الضعيفة والواهية والمنكرة من أجل أن تعرف. عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. ألف لام راء، هذه الحروف المقطعة نعم، وأحسن يعني ما وجه به أو ما وجهت به إشارة إلى أن هذا القرآن من هذه الحروف التي يعرفونها، وعلى سبيل التحدي فليأتوا بمثله أو بسورة من مثله ولو من أقصر سورة، فعجزوا. نعم، وهذا يدل على أنه كلام الله عز وجل، وكلام الله ليس مثل كلام غيره، كما أنه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن المبين، أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها سبحانه. نعم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعنى للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا نزل أشرف الكتب لهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك أشرف الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الملائكة جبريل، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض مكة، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن، يعني الباء بما أوحينا سببية. نعم. وقد ورد في سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير قال: حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي قال: حدثنا حكام الرازي عن أيوب عن عمرو وهو ابن قيس الملائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص. ورواه من وجه آخر عن عمرو بن قيس مرسلا. وقال أيضا: قال حدثنا محمد بن سعيد العطار قال حدثنا عمرو بن محمد قال أنبأنا خلاد الصفار عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد بن سعد عن سعد قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فتلى عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فتلاه يعني في نسخة فتلاه هو الأوضح، فتلاه يعني القرآن. نعم. زمانا. نعم. نعم. فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: لعلكم تعقلون. ثم تلا عليهم زمنا، ثم تلاه عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا، الآية، وذكر الحديث. ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن راهوي عن عمرو بن محمد القرشي العنقزي به. وروى ابن جرير بسنده عن المسعود عن عون بن عبد الله قال: مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة فقالوا: يا رسول الله، حدثنا. اللهم صل وسلم على رسول. فأنزل الله: الله نزل أحسن الحديث، ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا رسول الله، حدثنا. فوق الحديث ودون القرآن، يعنون القصص. فأنزل الله: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لعلكم، هذا التعليل قرآن عربيا لعلكم تعقلون، فيه إشارة إلى أن غير اللغة العربية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لغة خب. نعم. فأرادوا الحديث فدلهم على أحسن الحديث، وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن، وأنه كاف عن كل ما سواه من الكتب، ما قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا سريج بن النعمان، قال أخبرنا هشيم، قال أنبأنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. نعم، هناك التهوك كالتهور، وهو الوقوع في الأمر بغير روية، والمتهوك الذي يقع في كل أمر، وقيل هو التحير من النهاية لابن الأثير الخامس في تفسير غريب الحديث. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر، عن جابر الجعفي وهو ضعيف. نعم. عن عبد الله بن ثابت قال: قال جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن ثابت فقلت له رضي الله نعم فقال عبد الله بن ثابت أحد الرواة فقلت له لعمر يعني فقلت له لعمر فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم صل وسلم. قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: والذي نفسي محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. اللهم صل وسلم عليه. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: قال حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة قال: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس، فقال له عمر رضي الله عنه: أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. فضربه بقناة معه. قال: فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر رضي الله عنه اجلس، فجلس فقرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما نحن نقص عليك أحسن القصص إلى قوله لمن الغافلين فقرأها ثلاثا وضربه ثلاثا فقال له الرجل ما لي يا أمير المؤمنين فقال أنت الذي نسخت كتاب دانيال قال مرني بأمرك أتبعه قال انطلق فمحه بالحميم والصوف الأبيض ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة رضي الله عن عمر. نعم. ثم قال له أجلس، فجلس بين يدي فقال انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب ثم جئت به في أديم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا في يدك يا عمر؟ قال قلت يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه ثم نودي بالصلاة جامعة. فقالت الأنصار أغضب نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ السلاح السلاح. فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي اختصارا ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون. قال عمر فقمت فقلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا. اللهم صل وسلم. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصرا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي وقد ضعفوه وشيخه. قال البخاري لا يصح حديثه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وقد روي له شاهد من وجه آخر. فقال الحافظ أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري عن الزبيدي قال حدثنا سليم بن عامر أن جبير بن نفير حدثهم أن رجلين كانا بحمص في خلافة عمر رضي الله عنه فأرسل إليهما في من أرسل من أهل حمص وكان قد اكتتب من اليهود ملء صفنة فأخذ ملء صفنين ملء صفني نعم فأخذاها صفن الخريطة قالوا نعم فأخذاها معهما يستشفيان فيها أمير المؤمنين ويقولون وأخذاها مع استفتيان وأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين ويقولون رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة وإن نهانا عنها رفضناها فلما قدم عليه قالا: إنا بأرض أهل الكتابين، وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودنا، أفنأخذ منه أو نترك؟ فقال: لعلكما كتبتما منه شيئا. قالا: فقال لا. لا. نعم. قالا: لا. قال: سأحدثكما انطلقت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت خيبر، فوجدت يهوديا يقول قولا أعجبني، فقلت: هل أنت مكتبي ما تقول؟ قال: نعم. فأتيت بأديم فأخذ يملي علي حتى كتبت في الأكواع، في الأكرع، كل الأديم ملاه ما بقى إلا الأكرع. نعم. فلما رجعت قلت حتى كتبت في الأكرع، في الأكرع من كثرته. نعم. فلما رجعت قلت: يا نبي الله، وأخبرته. قال: ائتني به. فانطلقت أرغب عن المشي رجاء أن أكون أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ما يحب. فلما أتيت به قال: اجلس اقرأ علي. فقرأت ساعة ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يتلون، فتحيرت من الفرق، من الخوف يعني. نعم. فما استطعت أجيز منه حرفا، أن أجيز منه حرفا. فلما رأى الذي بي دفعه. دفعه. نعم. ثم جعل يتبعه يتبعه رسما فيمحوه بريقه. نعم. وهو يقول: لا تتبعوا هؤلاء فإنهم قد هلكوا وتهوكوا. قد هوكوا وتهوكوا. نعم. حتى محى آخره حرفا حرفا. قال عمر رضي الله عنه: فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئا جعلتكما نكالا لهذه الأمة. قالا: والله ما نكتب منه شيئا أبدا. فخرجا بصفنيهما فحفرا لها فلم يألو أن يعمقا. نعم. ودفناها، فكان آخر العهد منها. نعم. وكذا روى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت الأنصاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنحوه. وروى أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة عن عمر رضي الله عنه نحوه، والله أعلم. نعم. وهذا أيضا فيه موعظة للدارسين الآن يتبعون يعني كتب أو مقالات الكفار والعلمانيين، يعني غير الذين لا يعتمدون على القرآن وعلى تفسيره، تفسير السلف الصالح، ربما يعني يظن أن هذا مسلك علمي وهو ليس مسلك علمي. نعم. قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه، وأبوه هو يعقوب عليه السلام، كما قال الإمام أحمد: هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. نعم. كما قال الإمام أحمد، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم إن الكريم إن الكريم ابن الكريم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن عبد الله بن محمد عن عبد الصمد به. وقال البخاري أيضا قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ثم قال تابعه أبو أسامة عن عبيد الله. وقال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي. نعم رؤيا يوسف نعم رؤيا الأنبياء نعم. وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته، وكانوا أحد عشر رجلا سواه، والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وقتادة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة وقيل 80 سنة، وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو سريره وإخوته بين يديه، وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد جاء في حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكبا، فقال الإمام أبو جعفر بن جرير قال حدثني علي بن سعيد الكندي قال حدثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن عبد الرحمن بن صابط عن جابر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من يهود يقال له بستانة اليهودي، فقال له يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له ما أسماؤها؟ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فلم يجبه بشيء، ونزل عليه جبريل عليه السلام فأخبره بأسمائها. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ فقال نعم. قال جربان والطارق والذيل وذل جرثان والطارق والذيال وذو الكنفات وذو الكنفات وقابس وواثب ووثاب وعمودان وعمودان والفليق والمصبح والطروح وذو الفرغ والضياء والنور. فقال اليهودي أي والله إنها لأسماؤها. ورواه البيهقي في الدلائل من حديث سعيد بن منصور عن الحكم بن ظهير. وقد روى هذا الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في مسنديهما، وابن أبي حاتم في تفسيره. أما أبو يعلى فرواه عن 4 من شيوخه عن الحكم بن ظهير به وزاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآها يوسف قصها على أبيه يعقوب فقال له أبوه هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد. قال والشمس أبوه والقمر أمه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تفرد به الحكم بن ظهير الفزاري وقد ضعفه الأئمة وتركه الأكثرون. وقال الجوزجاني ساقط وهو صاحب حديث حسن يوسف قال تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يقول تعالى مخبرا عن قيل يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائدا بحيث يخرون له ساجدين إجلالا وإكراما واحتراما. فخشى يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسده على ذلك فيبغوا له الغوائل حسدا منهم له. ولهذا قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا أي يحتالوا لك حيلة يردونك فيها. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به وإذا رأى ما يكره فليتحول عن جنبه الآخر فليتحول إلى جنبه الآخر وليدفل عن يساره ثلاثا وليستعد بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن من رواية معاوية بن حيدة القشيري أنه قال رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة التي توجد وتظهر قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر كما ورد في حديث استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود. قال تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف أنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك كذلك يجتبيك ربك أي يختارك ويصطفيك لنبوته ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد وغير واحد يعني تعبير الرؤيا، ويتم نعمته عليه أي بإرسالك والإيحاء إليه، ولهذا قال كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وهو الخليل، وإسحاق ولده وهو الذبيح في قوم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وليس بالرجيح يعني الذبيح الصحيح إسماعيل. أنه إسماعيل. نعم. إن ربك عليم حكيم، أي هو أعلم حيث يجعل رسالاتي، كما قال في الآية الأخرى. نعم. كما الله قال أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأتمم علينا نعمك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام وحفظك الله. هل ما إيش يقول؟ هل ما زجره عمر رضي الله عنه يدخل الفلسفة اليونانية وما ترجم منها؟ من باب أولى فلسفة اليونانية. أي نعم، الحقيقة المأمون ذكر أنه أدخل على المسلمين شرا بترجمته كتب اليونان. وفلسفة ترجمتها حب الحكمة أو محب الحكمة، ولهذا فيلسوف يعني كلمة يونانية، ففيلا حكمة وسوف محب، ولهذا الصوفية والمنحرفين يعني يقولون حرفوا السين صاد وقالوا صوفي، بمعنى أنهم أحباب، الأحباب محب. نعم، هم الأحباب، هم أحباب الله وأبناؤه. أي نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا سؤال، يقول هذا سؤال فتنة يا أخي أنت، حنا ما حنا في مصر. يقول هل عدم انتخاب الإخوان في مصر حرام؟ ما حنا في مصر، حنا نحن في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية، ولي الأمر بويع على الكتاب والسنة وقبل ذلك وقام له الأمر والحمد لله، هم إن شاء الله الطائفة المنصورة الناجية، ومن أحبهم ووالاهم هو منهم، وإن لم يظهر بالتابعية أو بالبطاقة. نعم. بالنسبة للإحرام، هذه الأسئلة النافعة. بالنسبة للإحرام، إحرام الأولاد الصغار، إحرام النساء، نعم يحرمهم مثل ما يحرم غيرهم. النساء يحرمون بثيابهم، والصغار إذا كانوا ذكورا يلبسه، يجرده ويلبسه إزارة ورداء مثل الرجال، ويعمل به مثل ما حتى يتم عمرته، والبنات مثل أمهاتهن. والله أعلم، صلى الله وسلم. يلبس الحفاظة، يعني يلبس الحفاظة، نعم دفعا للأذى والضرر، دفعا للأذى والضرر، وإذا فدى فدية أذى فهو الموافق لحديث عجرة كعب بن عجرة. أي نعم، يفدي فدية أذى. نعم حديث. نعم وأنتم كذلك.